الله على محمد وآله الطاهرين. حديثنا اليوم حول عطف النساء. يقول ابن مالك: عطف النساء تال بحرف مبدع عطف النساء تقصص بود وثناء من صدق. العطف قسمناه الى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. وتقدم الحديث عن عطف البيان، وحديثنا في هذا الدرس حول عطف النسق الذي يعرفه ابن مالك بقوله تال. تال اي تابع. تال بحرف مسبق. اذا تعريف عطف النساق هو التابع بواسطة حرف او التابع بتوسط حرفين، هذا تعريف عطف النساق. وبهذا التعريف تخرج بقية التوابع، لانه لا يوجد بين التابع والمتبوع حرف عطف الا في عطف النسق فقط. اذن تعريفه هو التابع بتوسط حرفين. تال بحرف اي تابع بحرف بواسطة حرف. هذا الحرف متبع، هذا الحرف يتبع ما بعده لما قبله. عطف النساء، خذ مثال: اقصص بود وثناء من صدقه. الشاهد في ثناء عطفت على ود، وتوسط بين ود وثناء حرف عطف وهو الواو. اذا ثناء عطف نساء وود معطوف عليه، وطبيعي ان المعطوف ياخذ حكم المعطوف عليه. فثناء مخفوضه لانها معطوفه على ود التي هي مخفوضه. عطف النساء هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه احد الحروف التي سنذكرها: تقصص بود وثناء من سبق. فثناء توسط بينها وبين ود حرف عطف وهو الواو، فخرج بقول ابن مالك المتوسط بينه عطف النساء هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه احد الحروف التي تنذكرها، ويقصد بهذه الحروف حروف العاء. فخرج بقوله المتوسط بقية التوابع. خرج عطف البيان إذ لا يتوسط بينه وبين معطوفه حرف، وكذلك خرج البدل إذ لا يتوسط بين البدل والمبدل منه حرف. وخرج التوكيد بقسمه اللفظي والمعنوي. وخرج الناس. إذن بقية التوابع بقول ابن مالك بحرف مسبعين أي بتوسط حرف من حروف العطف خرجنا بقية التوابع. فالعطف مطلقا بواو في النفق حتى أن أو كفيك صدق ووفا. فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أم أو كفيك، حتى أم أو كفيك صدق ووفا. يقول ابن مالك بأن حروف العاط تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يجعل المعطوف يشترك مع المعطوف عليه مطلقا، يشترك عليه يشترك ما بعد حرف العطف مع ما قبل حرف العاط مطلقا، اي في اللفظ وفي الحرف لفظا وحكما، ما قبل ما بعد حرف العاط يكون مشاركا لما قبله، هذا قسم من حروف العاط. وهناك قسم اخر، وهذا القسم الثاني يحتمل الاشتراك بينهما في اللفظ فقط لا في الحروف. فحديث هذا البيت عن القسم الاول، وهو الحروف العاطفة التي تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم وفي اللفظ، اي في كل ما للمعطوف عليه تشرك المعطوف، تعطي ما بعدها كل ما قبلها، كل ما كان لما قبلها. اخصف جد وثناء، فهنا ثناء معطوف على ود، واعطينا ثناء كل ما كان في اللفظ وفي الحروف اي في المعنى. اذا القسم الاول من حروف العاط، وهي التي تجعل ما بعدها مشاركا لما قبلها في لفظه وفي حكمه، هذه الحروف مكونة من 6 حروف، او هذا القسم يتكون من 6 حروف، وهي الواو وثم والفاء وحتى وان وآو. يقول فالعطف مطلقا، مطلقا يعني في اللفظ وفي الحرف، بواو ثم فاء حتى ان او، حتى ان او. مثاله كفيك صدق ووفاء، فيك صدق ووفاء، شاهد انه عطف وفاء على صدق. حروف العطف على قسمين، احدهما ما يشرك المعطوف اي ما بعد حرف العطف مع المعطوف عليه اي ما قبل حرف العطف مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي لفظا وحكما، وهي الواو نحو جاء زيد وعمرو، عمرو اشترك مع زيد في كل نام زيد، يا ثم جاء زيد ثم عمرو، والفاء جاء زيد فعمرو، وحتى قدم الحجاج حتى المشاة، وام زيد عندك ام عامر، واو جاء زيد او عمرو. والثاني ما يشرك لفظا فقط، يعني يجعل ما بعده يشترك مع ما قبله في اللفظ فقط، وهو المراد بقوله واتبعت لفظا فحاسب، فحاسب يعني فقط لا غير، واتبعت لفظا فحاسب بل ولا لكن، فلم يجد امرأ لكن فلا. يقول هذه الثلاثة وهي بل ولكن ولا النافيه، هذه الحروف العاطفة الثلاثة تجعل ما بعدها يشترك مع ما قبلها في اللفظ اي في الحكم اللفظي اي في الاعراب فقط، اما في الحكم او في المعنى فلا يشترك ما بعدها مع ما قبلها. لاحظوا مثلا لم يبدو امرؤون لكن بقرون، لم يظهر امرؤون لكن بقرون مثلا، فهنا لكن بقار، فأعطينا ما بعد لكن وهو بقار في مثالنا، أعطينا حكم امرؤ وهو انه يكون مرفوع، ولكن المعنى مختلف، اذ ان ما قبل لكن كان مثبت او كان منفيا، اليس كذلك؟ نفينا عنه انه كذا واثبتنا لما بعد لكن، فاذا اختلف ما بعد لكن مع ما قبلها في ماذا؟ في المعنى او قل في الحكم ذات حكمه من في ما قبل لكن وما بعدها حكمه مستلوجه. نعم يقول هذه الثلاثة تشمس الثانية ما بعدها مع الأولين في رابع لا في حكمه لا في معنى نحو ما قام زيد بل عمرون ما قام زيد زيد مرفوع عمرون مرفوع صحيح ولكن الاختلاف حصل في ماذا حصل في الحكم إذ أن القيام نفي عن زيد وأثبت وعامر وهذا اختلاف في الحكم والمعنى وجاء زيد لا عمرون فأثبتنا المجيء لزيد ونفيناه عن عمرو إذا حصل اختلاف ولا تطرد زيدا لكن عمرو نهيناك عن ضرب زيد ولن ننهك عن ضرب عامر بخلاف جاء زيد وعمرون واو بالواو جاء زيد وعمرون نجد أن عامر شارك السيد في اللفظ أي في الحكم الآبي وشاركته في المعنى إذ أن المجيء ثبت لكليهما لزيد ولعامر واضح إذا نخلص من هذين البيتين مع بنتيجة وهي حروف العاق تنقسم إلى القسم الأول ما يشرك ما بعده مع ما قبله مطلقا يعني في كل حالاته في لفظه وفي حكمه في الإعراب وفي المعنى والقسم الثاني ما يجعل ما بعده مشاركا لما قبله في اللفظ أي في الإعراب فقط ولا يعطيه المعنى واضح فعطف بواو الآن نأتي ونفصل هذه الحروف القسم الأول فعطف بواو لاحقا أو سابقا بالحكم أو مصاحبا موافقا سؤال وجواب الواو هل تدل على الترتيب أو تدل على عكس الترتيب أو تدل على المعية بعبارة أوضح إذا قلنا جاء زيد لعمرون فهل أن الواو تدل على أن مجيء زيدين قد حصل قبل مجيء عامر في قولنا جاء زيد لعمرون أو تدل على أنهما جاء في وقت واحد أو تدل على أن عمرو جاء قبل زيد في قولنا جاء زيد لعمرون عكس الترتيب يقول ابن مالك كما هو القول المحقق عند النحاة بأن الواو لا تدل على شيء من هذا لا تدل على الترتيب ولا تدل على المعية ولا تدل على ماذا على عكس الترتيب فعندما نقول جاء زيد وعمرون لا أستطيع أن أقول أن مجيء زيد حصل قبل مجيء عمرو ولا أنهما جاء في وقت واحد ولا أن مجيء عمرين حصل قبل مجيء زيد وإنما غاية ما تدل عليه الواو أنها تفيد أن المجيء حصل من شخصين حصل من زيد وعمر أما أيهما متقدم لا هذا نفهمه من الخارج نفهمه من قرينة خارجية كما لو قلنا جاء زيد وعمر بعده فإذا فهمنا من كلمة بعده أن مجيء متأخر هذا مجيء زيد أو جاء زيد وعمر قبله فهمنا أن مجيء عمر كان متقدم على مجيء زيد أو جاء زيد وعمر معا أو معه معا أي في وقت واحد إذا الواو لا تدل على ترتيب ولا عكس ترتيب ولا معية وإنما تدل على حصول الفعل من المعطوف والمعطوف عليه ولهذا يقال أن الواو تفيد مطلق الجامع إذا سمعتم هذه العبارات أن الواو تفيد مطلق الجمع معناه أن الواو تدل على أن الفعل قد حصل من المعطوف والمعطوف عليه، أما أيهما قام بالفعل أولا هذا ليس معلوم من الواو وإنما يستفاد من الخارج. ولهذا قال ابن مالك أعطت بواو لاحقا لاحقا أي أعطت بها الذي يأتي متأخر جاء زيد وعمره عمره لاحق لزيد. كيف أعلم أنه لاحق؟ بقوله بعده جاء زيد وعمره بعده تعلمنا أن عمر لاحق لزيد. القادر جاء زيد وعمر قبله فعمر مجيئه قبل زيد عطفناه على من على زيد. أو مصاحبا جاء زيد وعمر معا أي مصاحبا في وقت واحد فأعطت بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا معتقا واضح الدين مصاحبا معتقا له في الوقت وفي الزمان. لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها فقال فالواو بمطلق الجام عند البصريين فإذا قلت جاء زيد وعمرون دل ذلك أي دل كلامك جاء زيد وعمرون على اجتماعهما في مدة المجيء إليهما. يحتمل كون عامر جاء بعد زيد أو جاء قبل زيد أو جاء مصاحبا لزيد. إذن من أين نستفيد السابقية واللاحقية والمصاحبية؟ يقول إننا يتبين ذلك بالقرينة الخارجية غير الواو نحو جاء زيد وعمر بعده كلمة بعده تدل على أن عمر هو اللاحق وجاء زيد وعمر قبله أن عمر جاء قبل زيد وجاء زيد وعمر معه أي أنهما جاء في وقت واحد فيعطف بها اللاحق في المثال الأول والسابق في المثال الثاني وهو عامر والمصاحب وهو عمر في المثال الثالث. ونذهب الكوفيين أنها للترتيب للترتيب عن ماذا؟ يعني أنها قبلها يحصل قبل ما بعدها يعني لا يصح أن يعطف بها إلا اللاحق فقط. هذا معنى إذا قلنا أنها للترتيب أي لا يصح أن يعطف بالواو إلا اللاحق جاء زيد وعمرون فعمرون يكون لاحقا. ويرد عليهم أو يرد هذا القول بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. إذا قلتم بأن الواو تفيد الترتيب كيف يقدم الموت على الحياة؟ المفروض إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت. إذا قلتم أن الواو تدل على الترتيب الترتيب أولا يحصل الحياة ثم تحصل الموت وليس العكس بينما هنا نموت ونحيا تقدم الموت على الحياة. هذا دليل على أن الواو لا يستفاد منها الترتيب وإنما الترتيب وغير الترتيب يستفاد من القرينة الخارجية التي هي غير الواو. في تعليق لو كانت الواو دالة على الترتيب كما يقول الكوفيون لكان هذا الكلام اعترافا بالكفار اعترافا من الكفار بالبعث بعد الموت لأن هذا لو كان كلام المؤمنين لصح نموت ونحيا يوم القيامة بينما هذا الكلام كلام الكفار المنكرين للبعث والمنكرين ليوم المعاد ويوم القيامة. كيف يقولون نموت ونحيا وهم لا يعترفون بأن هناك حياة بعد الموت؟ إذن يقصدون عكس الترتيب وهذا يقصدون نموت ونحيا يعني معناه نحيا ونموت فعطفوا المتقدم على المتأخر. نعم يقول لأن الحياة المرادة منها حياة الموت حينئذ بعد الموت وهي الحاشر ومساق الآية وما أرد من خالص الصفاء ومرادهم دليل على أنهم منكرون بيوم القيامة. فالمراد من الحياة في قولهم ونحياه هي الحياة التي يحيونها في الدنيا وهي قبل الموت طبعا، فدلت الآية على أن الواو لا تدل على الترتيب، لأن المعطوف المعطوف ما هو؟ هو محيا سابق في الوجود أي متقدم على المعطوف عليه. هذا ما قلته. نعم. واقصد بها عطف الذي لا يغني مسبوغه تصطف هذا يبني. يقول إذا جاءنا فعل يقتضي الاثنينية أي يحتاج إلى طرفين، الفعل يحتاج في تحققه إلى طرفين، المخاطمة مثلا هل تتحقق من طرف واحد؟ المخاطب عندما أقول اختطم زيد، هل زيد يختطم وحده يختطم مع من؟ مع نواه؟ مع نفسه؟ فإذا لا بد أن يوجد طرف آخر حتى يتحقق هذا الفعل وهو اختطام. أو المشاركة، المشاركة عندما أقول اشترك زيد أو مشاركة زيد، شاركة زيد لا لا بد وعرو زيد وحده لا يحقق المشاركة. وكذلك الاختطاف عندما اختطفوا متى يقال لهذا الخاف الذي أقف عليه بأنه اختطف أنني وقفت في اختطف؟ إذا كان مع انشاك اختطف زيد وعامر، أما وحده لا يقال له اختطاف. على كل حال الفعل الذي لا يتحقق إلا بطرفين، هذا الفعل الطرفان يتعاطفان بالواو فقط، يعني لا يجوز عطف الطرف على الطرف الاخر في اسناد الفعل الذي لا يتحقق الا بطرفين كليهما، لا يجوز عطف احدهما على الاخر الا بالواو. فتقول تخاطب زيد وعمرو، لا يجوز ان تقول تخاطب زيد ثم عمرو، لأن ثم كمان فعلي تدل على التراقي. فإذا قلت تقاطم زيدون أي حصل أنه ما جاء ختام مع من، والحال أن الطرف الثاني لم يأتي، واضح؟ فلا يجوز عطف هذين الطرفين اللذين لا يتحقق الفعل إلا بهما إلا بالواو. هذه من مختصات الواو. يقول واقصد بها أي بالواو عطف الذي لا يغني متبوعه، يعني المتقدم لا يحقق الفعل وحده. اصطفت هذا، اصطفت هذا الفعل غير مستقيم، لا بد ان تكون وزني. تخاصم هذا، تخاصم هذا البسكوت المتبوع وهو هذا لا يغني، لا يكفي في ماذا؟ في صحة الكلام، لا يحقق المخاطمة والمشاركة والمقاتلة، ما جعل وبالمفاعلة لا يغني متبوعه، متبوعه أي المعطف عليه لا يغني، بل لا بد أن يحتاج إلى طرف ثاني. فاختطف هذا وابني، اختطفت الواو بين حروف العاط بأنها يعطف بها. متى يعطف بها؟ حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه، حيث ان المعطوف عليه وحده لا يحقق الفعل، لا يوجد الفعل في القرنين الا مع غيره. نحن اختصم زيد وعمر، لو كنا اختصم زيد وسكتنا المعطوف عليه المتبوع وهو زيد لا يغني لا يكمل ولا يحقق المخاصمة وحده. ولو قلت اختصم زيد لم يجوز، هذا غير جائز. ومثله اصطف هذا وابني، وتشارك زيد وعمر، ولا يجوز ان يعطف في هذه المواضع بالفاء، لا يجوز ان يكون حرف العطف بالفاء ولا بغيرها من حروف العاط. فلا تقول اختصم زيد فعمر، لماذا؟ لان الفاء تدل على التركيب، أي أن ما بعدها حصل بعد ما قبلها، والحال أن المخاصمة تحصل في دقيقة واحدة من الاثنين، في لحظة واحدة الطرفان يوقعانها فتحصل، مو أنه يوقعها زيد ثم يطاعها امر. واضح؟ الفعل يتحقق من الطرفين في دفعه واحده في وقت واحد. فلا يتصور ان الخاصمه تحصل من زيد ثم تحصل من عامر. واضح؟ انتهينا من الفاء ندخل في انتهينا من الواو ندخل في الفاء. والفاء للترتيب بالاتصال وثم للترتيب بالاتصال. قلنا ان الواو لا تدل على الترتيب ولا عكس الترتيب ولا المصاحبه المعنيه. اما الفاء فانها تدل على معنيين، على الترتيب والتعقيب. على الترتيب والتعقيب. الترتيب ما معناه؟ معناه ان ما قبلها يحصل اولا ثم يحصل ما بعدها. جاء زيد فعمرون، اي حصل المجيء اولا من زيد وبعده بدقيقه واحده حصل المجيء من عامر. هذا معنى الترتيب. وما معنى التعقيب؟ التعقيب ان ما بعد الفاء يحصل عقب ما قبل الفاء، يعني يحصل بعد ما قبل الفاء مباشرتان. وكل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه. افرض ان المجيء، المجيء جاء زيد فعمران، المجيء يتطلب انه دقيقة يدخل زيد ثم يدخل عمر، بعده يدخل عمر، يحصل تعقيب. ولكن لو جاء زيد الساعة الثامنة وعمر جاء الساعة التاسعة، لا تستطيع أن تقول جاء زيد فعمران، لأنه وجد فاصل بين مجيء زيد وبين مجيء عمر. فالفاصل هذا الفاصل كأنما غير هذا الفاصل غير متعارض عليه في هذا السؤال وهو المجيء. صحيح عندما تقول ذهبت او نعم ذهبت المدرسة ذهبت المدرسة او ذهبت الى المدرسة فالحاني فالحام، وقد اخذت من المدرسة الى الحرام اخذت 15 دقيقة. 15 دقيقة هذا المتعارف انها تقطع فيها هذه المسافة بين المجمع والمدرسة وبين الحرام او لا، متعارف. اذا تطيع، اذا قطعت المسافة بين المدرسة والحرام في هذه المدة المتعارف عليها، استطيع ان اقول جئت الى المدرسة فالحامي. صحيح. ولكن لو اخذت من المدرسة الى الحرام اخذت ساعة واحدة مثل امشي وادخل بعض البساتين وهكذا اخذت وقطعت المسافة التي من المتعارف انها تقطع في 15 دقيقة، قطعتها في ماذا؟ في ساعة واحدة. هنا لا استطيع ان اقول جئت الى المدرسة فالحرمين، وانما ماذا اقول؟ جئت الى المدرسة ثم الحرام. ليش؟ لان الذهاب، لان الوصول الى الحرام لن يكون بعقد المدرسة، وانما كان بتراخي. فاذا المقصود بالتعقيب ان تقطع او ان يؤخذ الزمن المتعارف عليه، الزمن المتعارف عليه بهذا الفعل بين المعطوف والمعطوف عليه. اما ثم فانها تفيد الترتيب ولكن بالتراخي وبالمهله، يعني اذا لم يحصل تعقيب بين المعطوف والمعطوف عليه، او قل حصل ماذا؟ تراخي وحصل مهله بينهما، بالتعمل ثم. فاقول اذا جاء زيد الساعة الثامنة وعمر جاء الساعة التاسعة، وكان المفروض ان عمر يتأخر دقيقة واحدة فقط او 5 دقائق، صحيح، ولكنه تأخر ساعة، فاقول جاء زيد ثم عمرون، أي أن مجيء عمرين حصل بعد مجيء زيدين بمهلة وتراخي في التراخي بين المجيئين. والفاء للترتيب بالاتصال، يعني بالاتصال ما بين الفعلين، وهذا مقصود التعقيد، الاتصال مقصود التعقيد. ولهذا نحن في الصلاه متى يثبت على الدعاء الذي يؤتى بعد الصلاه بانه تعقيد؟ اذا انتهيت من الصلاه وانتهيت من التسليم ثم ذهبت الى مثلا المطبخ ثم رجعت واخذت ادعو، هذا الدعاء لا يقل عن تعقيد. نعم. فإذا انتهى المصلي من الصلاة بعد فراغه من التسليم، إذا جاء بعد التسليم بدعاء أو بتسبيح هذا يقال التعقيد، لأنه جاء به بعقب الصلاة مباشرة. أما إذا بقي خمس دقائق يتحدث مع صاحبه ثم أخذ يدعو فلا يصدق على هذا أنه تعقيد. نعم. يلتا للترتيب باتصال، يتم للترتيب بانتصال، بانتصال يعني عدم التعقيد، اي التراخي، اي المهله. اي تدل الفاء على تاخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا بحالتين المعطوف متصلا بالمعطوف عليه، وثم تدل على تاخر المعطوف عن المعطوف عليه حالتين المعطوف منفصلا عن المعطوف عليه اي متراخيا عنه، نحو جاء زيد فعامر، فنفهم ان مجيء عامر حصل بعد مجيء زيد مباشرتان. ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى والذي الى اخره، وجاء زيد ثم عامر، مجيء عامر حصل بعد مجيء زيد ولكن بمده وبمهله وتراخي. ومثله ومنه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفه. اذا ما بعد ثم يحصل عقيم او قل يحصل بعد ما قبلها بوجود تراخي وانتصار في الوراق. يقصد بساء عطم ليس سله على الذي تطور أنه الصلة. أنا قبل أن أشرح هذا البيت أأتي بهذا المثال، الذي يطير فيغضب زيدون الذباب، الذي يطير فيتسبب من طيرانه غضب زيد الذباب. الذي يطير، يطير الذي قبل ان يقول يطير، الذي اسم موصول مبتدا في محل رفع مبتدا بالارتفاع، يطير فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناقد والجازم علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، ينفع الضمير ها ايضا نعم الفاعل هنا يمكن ان نجعله ضمير يمكن، واذا واصلنا الحديث وعرفنا ان هنا الفاعل نقول به. على كل حال يطير فاعل هو ضمير، يطير هو الذي يطير هو صحيح. يقولون ان جمله يطير مكونه من الفعل والفاعل سله من الاسم الموصول سله بالجمل. تعالوا الى جملة ثانية، يغضب زيد، يغضب زيد، يغضب فعل مضارع، زيد فاعل، أليس كذلك؟ لو جئنا وأردنا أن نسأل هذا السؤال، ما هي الجملة التي تطرح أن تكون صلة من اسم الموصول؟ يطير أو يغضب زيد؟ طبيعي ستجيبون بأن جملة يطير هي التي تصلح أن تكون صلة. وجملة يضرب زيد لا تصلح أن تكون صلة. ولكن لماذا حكمتم على أن يطير صالحا لكونها صلة بينما يغضب زيد لا تصلح أن تكون صلة؟ الجواب لأن الاسم الموصول يحتاج إلى ضمير يعود عليه. هذا الضمير موجود في يطير، الذي يطير هو، فيطير فيها ضمير يعود على الاسم الموصول. أما لو أبعدنا كلمة يطير وجئنا بعدها بيغضب الذي يغضب زيد، فيغضب يغضب فاعلها هو زيد، ويغضب ليس فيها ضمير يعود على الاسم الموصول، اذا يغضب لا تصلح ان تكون صله. وضع الان لدينا جملتان، جمله تصلح ان تكون صله والجمله الثانيه لا تصلح ان تكون صله. ولماذا لا تصلح؟ لان فاعلها اسم ضامر وليس فيها ضمير يعود على الاسم الموصول. ونحن اشترطنا في الجزء الاول من هذه الايه ان الصله على ضمير لائق مشتمل. الصله لا بد ان تشتمل وتحتوي على ضمير لائق ومناسب للاسم الموصول، وهذا الضمير لا يوجد في لفظ الجزء. اذن يقول اذا جاءتنا جملتان الثانيه لا تصلح ان تكون صله ونريد ان نعطفها على الصله، يقول لا يجوز ان تعطى هذه الجمله على الصله الا بالفاء فقط. اذن من مختصات الفاء انها تعطف بها الجمله التي لا تصلح ان تكون صله على الجمله التي تصلح ان تكون صله. الى ماذا يشير مالك بقوله يخصص دفاع عطف ما ليس صله، عطف الجمله التي لا تصلح ان تكون صله على الذي افتقر انه صله، على الجمله التي تصلح ان تكون صله، على الجمله التي ثبت انها صله. واضح او لا؟ ولكن لو سئلتم لماذا لا نستطيع ان نعطف بالواو الذي يطير ويغضب زيد، ويغضب زيد الذباب الذي يطير ويغضب زيد الذباب، يقول هنا الواو، الواو لا يمكن ان تجعلها عاطفه، اذا جعلتها عاطفه المعنى لا يصح، لانك ماذا تريد ان تقول؟ الذي يطير ويغضب زيد، يغضب زيد تريد ان تعطفها على يطير؟ واذا عطفتها على يطير يقولون ان جملة الصلاة المعطوف عليه لا بد ان يكون مشابه لها، مشابه لها، كنت تشتمل على ضمير هل كنت تشتمل على ضمير؟ صحيح تستطيع ان تأتي بالواو وتكون الواو حاليا مو عاطفة، تكون الواو الذي يطير ويغضب زيد حالة زيد يغضب الضباب. على كل حال الواو لا تصلح ولا ثم ايضا، وانما الفاء تصلح من لماذا؟ لان فيها معنى السببيه، لان ما بعدها يكون مسببا عما قبلها، الذي يطير فطيرانه يسبب غضب زيد هو الذباب. اذا لما تحمله الفاء من السببيه جاز ان نعطف بها ما ليس صله على الذي ثبت انه صله. يقول اختصت الفاء بانها تعطف ما لا يصلح ان يكون صله، لماذا؟ لخلوه عن ضمير الموصول، يغضب زيد لا يصح ان يكون صله لانه خال عن ضمير الموصول. عطفه على ماذا؟ على ما يصلح ان يكون صله، وهو يطير باشتماله على الضمير نحو الذي يطير، الذي مثل يطير صلة الموصول مكونة من ثالثات، الفاء سببية عاطفة، يغضب فعل مضارع، زيد فاعل، الذباب خبر. خبر لمن؟ للذي الذي يطير فيغضب زيد من طيرانه الذباب. الذباب خبر. ولو قلت ويغضب زيد أو قلت ثم يغضب زيد لم يجوز، لأن الفاء تدل على السببية بس تغنيتها عن الرابط أي عن الضمير الموجود في ماذا؟ أي المطلوب أن يوجد في يغضب، يغضب لا يوجد فيها ضمير. ولو كان العاطف هو الواو أو ثم لابد أن يوجد ضمير، وبما أن الفاء تدل على السببية إذا السبب والمسبب كأنهما شيء واحد، فقد تذكر في هذا أن يخلو أن تكون الجملة الثانية من الضمير لأنها بمثابة مسبب أم الأولى. ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب صحيح، ويغضب منه جئت بلفظة منه واضح، فمجيئك بلفظة منه أوجدت ضمير يعود على الاسم الموصول، فهذه تشابه تلك بأنها تصلح أن تكون صلة جائزة لأنك أتيت بالضمير الرابط الموجود فيه. يقرأ البيت بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. يقول أن المعطوف عليه في حتى في باب حتى إذا كانت حتى هي العاطفة يقولون يعطى البعض على الكل، يعطى البعض على الكل يعني ما يكون متقدما على حتى يكون كل، وما يأتي بعدها يكون بعض يعني ما بعدها يعتبر جزءا مما قبلها. ويشترط في أن حتى تدل على الغاية يعني ما بعدها هو الغاية لما قبلها في الفعل تبقى. مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس الناس أول كل والأنبياء بعض، هذا الشيء الأول أعطت بحتى بعضا على كل الأنبياء بعض لا الناس كل، شيء ثاني أن ما بعدها غاية والغاية هنا مقصود مو أنه الناس يموتون كلهم ثم آخر من يموت من الأنبياء، ليس المقصود هذا، لأن من المقصود أن ما بعد حتى يكون غاية لما قبلها، غاية وزيادة، إما زيادة في العلوم أو زيادة في ماذا؟ في النقصان، يتدرج مما قبلها إلى أن يصل إلى ما بعدها، ووصولنا إلى ما بعدها، إما أن ما بعدها هو فيه علوم وما قبلها مدتات إلى أن يصل إلى الأعلى. ما تناسوا الذين هم في قدرهم ومنزلتهم أقل من الأنبياء، حتى الأنبياء الذين هم أشرف الناس ناسوا، وهنا قدم الحجاج حتى المشاة، بالعكس قدم الحجاج الذين على بواطن وكذا حتى أضعف الحجاج قدموا وهم المشاة، واضح. ولا يعني انما حينما نقول اكلت السمكه حتى راسها يعني اول ما اكلت البيت ثم انتهيت في الاخير الى الراس، لا، وانما يقول اكلت السمكه جزءا حتى راسها اكلته، لا يعني ان الراس هو اخر ما اكل واخر شيء اكل، لا. بعضا بحتى اعتد على كل، ولا يكون هذا المعصوم بحتى الا غايه للذي تلا، أي غاية الذي تلا، يشترط المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله، ويشترط فيه أن يكون غاية لما قبله، غاية في زيادة أو في نقصان أو في نقصان. مات الناس حتى الأنبياء هذا في زيادة، زيادة العلو وفي الشرف والمنزلة والقدر، وقدم الحجاج حتى المشاة هذا فيما. وهذا إذ أن الحجاج اقوى من المشاة، لقد حتى المشاة الذين هم ادعى الحجاج تثبت بهذا القدر. استغفر الله ولكم الحمد لله رب العالمين.